أكبر دليل على أن الفم والقلب من الخارج وليس من الداخل. ولو صام صحيح لو كان وشرب أو خرج شيء من معدته وهو صائم وصل للفم خرج ولا لم يخرج بدين ما ابتلعه يخطئ. ليه يخطئ؟ أصبح خارج إذا الفم والأنف من جملة الوجه ولا من خارجين عن الوجه؟ من جملة الوجه. لا يا أخوة هل الفرج يتأتى منه ما يتأتى من الفم؟ يعني عشان تفهم يعني عين الآن هم يقولون إن الإنسان والأنف ليس من الوجه. والله يا جماعة تحكمون حكم الداخل. يعني تحكمون حكم داخل الوجه. فهل يجب عليك الإنف تغسل جلود عين من جوه؟ إذا الفم والأنف ليس من جلد الوجه عند الجمهور فخذ بالك. ليه يا جماعة يقولون حكم الداخل وليس حكم الخارج الذي تحصل فيه المواجهة. خلاص. لكن يعترض عليهم بأن الآن لو خرج شيء من بطنه إلى فمه فهل الفم من جلد الجو؟ طيب الفرد منفذ الغذاء فهل يصلح أن نقص على الفم والأنف؟ بدليل أن الفرد ليس منفذ الغذاء وعليه يجوز عمليات اللي هي بتحصل في الإحليل في رمضان وغيره والمناظير والكلام ده كله وتيجي معانا في المسائل المعاصرة اللي احنا ذكرناها في الصيف. يقول يا شباب لو إذا سلمنا من الحمى اللي بلاقيها كمان من الخارج اللي هو؟ يعني يقول إن الجسم بلاقيه على الحمى يعني بلاقيه كمان من الخارج صحيح يبقى صحيح ويخبر لنا الأمر إن الوجه لا يخفى. لا نعم لا. لو فرق لنا نظرة الوجه ضغط الوجه ولا نظرة ضغط الوجه ولا نظرة ضغط الوجه فتعمل الفم ولا نظرة من الخارج لكن لا يوصل لا يجب وصلها في الوجه لأنه ليس من الوجه. لأنه ليس من الوجه نعم. طيب هو تتوجه الإنسان ما بتوجهش بالفم ولا لا بالفم. هو اعتراضهم منتقل الفم. طيب فالفم من عدد حكم الخارج. طيب والآن والآن أيضا لا حكم الخارج لكن هم ضغط الخارج يعني على حد اللغة. نعم على حد اللغة. طيب إنما صلى ما يجلس في قيام الليل ويقول في سجود تلاوة سيد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه الأذن هنا البصر هنا السمع هنا من يم الوجه ولا لا؟ يعني هل تقول إن الوجه كلغة ولا كما جاء في الشرع؟ الآن ربنا لما ذكر الآية فاغسلوا وجوهكم ده مجمل ولا مبين؟ مجمل. طيب حكم تبين المجمل؟ لا إن جاء المجمل واجب فتبيينه واجب وإن جاء المجمل مستحب فتبيينه مستحب. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بيّن هذا المجمل في الآية بالمضمضة والاستشهاد. صح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وصلى بالصحابة ونزل وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. كان ده تبيين مجمل ولا لا؟ الأصولين عندهم إن تبيين حكم تبيين المجمل حكم المجمل ومر معنا في الورقة ويجي ثاني في الروضة وفي الورقة حكم تبيين المجمل حكم المجمل. فإن كان المجمل واجب خذوا عني ناسي فإن كان المجمل وأقيم الصلاة أمر واجب إن كان المجمل واجب فتبيينه واجب، وإن كان المجمل مستحب فتبيينه. ده فضلا عن الأمر الذي جاء إذا توضأت فمضمض. حديث أبو هريرة في الصحيحين والسنن: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه ماء ثم لينتثر. كل دي أوامر. فين الصوارف لضبط الأوامر دي؟ يا أخي تحت من كلام الشوكاني. طيب ماشي، كما أمرك الله أمره الله بإيه؟ طيب هل في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المضمضة بالاستنشاء؟ شو ده كلام الشوكاني؟ طيب هل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المضمضة بالاستنشاء؟ طيب إن جاءنا نص مجمل ونص مفصل، نحمي المجمل على إجماله والمفصل على تفسيره، ولا نحمل المجمل على المفصل؟ قال يعني المتوضع كما أمرك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الوضوء، مش كده؟ طيب أمره الله بالوضوء وبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ العلماء على أن إن جاء مجمل ومفصل يحمل المجمل على المفصل. فكلام الشيطان ليس فيه أدنى دليل على أن المضمضة ليس شرط غير وجيه، مش كده؟ استدلال فعلا. نعم. وفي الأمر الشيخ نصمدنا يعني الآن يا جماعة، مثلا لما حديث المسيء صلى الله عليه وسلم على روايات مختلفة، بعضهم يجعل في الصلاة أشياء مستحبة، ودي كذا ودي كذا، ولأن الرسول ما أمرش بها، لأن أصل حديث المسيء صلى الله عليه وسلم كله موقوف على الأركان فقط وليس فيه واجباته، مع التفصيل وجمع الروايات في أشياء واجبة. فالمصري يقول لما الناس يقول للأعرابي توضأ كما أمرك الله، لابد لجنة مبين. من الذي بين الوضوء للأمة؟ طيب إذا الأعرابي يتوضأ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عمر كان يقول السنة قاضية الكتاب. ليه؟ لأنها تفسر مجمل الكتاب وتخصص عمومه، مش كده يا جماعة؟ وتقيد مطلقه وهكذا. فلما يجي توضأ كما أمرك الله، طب هل هذا فيه عدم الأمر بالمضمضة والاستنشاق؟ يجي الأمر والاستنشاق في أكثر الحديث. حديث علي، حديث أبو هريرة، حديث رقيب بن صدرة، كل دي فيها أوامر ونصائح. لكن إن إحنا نصرف الأوامر الشرعية التي جاءت صريحة في النصوص بأدلة لغوية، لأن يا جماعة قلنا كل حقيقة تحمل على قصد المتكلم، فإن كان المتكلم لغوي من أهل اللغة نحمل الحقيقة اللغوية على قصد هو، مش كده؟ فالفاعل مطلوب، مش كده؟ مش كده؟ فعندنا رافعة في اللغة، مش كده؟ مش كده؟ وعندنا رافعة عند الجماعة ميكانيكية، عنده رفيع ده الكويتي بيرفع بيه ايه؟ العربية، مش كده؟ والجماعة اللي بيشيلوا زلط ورمل وطوب عندهم ايه؟ رافعة، مش كده؟ ينزل كل اصطلاح على قصد المتكلم. لما يتكلم الشارع لما يقول له صلي فإنك لم تصلي، يعني روح ادعو من الصلاة اللي ادعى، ولا روح صلي الصلاة الشرعية المعروفة، مش كده؟ فهل نؤول جميع الأوامر التي جاءت في المضمضة والاستنشاق بدليل لغوي لا يسلم لقائله؟ وإلا لو قال ليس طيب، أنا لما أقول الأذنان من جملة الوجه يعمل معايا معركة. إذا كان أقول دي ودي مش من جملة الواجب، أو أنا ما أقول الجزء من الواجب، أقول إزاي؟ لو كنت أنا بقول دي ودي ماشي من الواجب، قلت والله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هي من الواجب، إيه رأيك ولا كل التعليلات دي اللغوية ده دلت على النصوص بالبصوات أو إنها تصرف الأوامر، تصرف بين الأوامر الشرعية بالاستحباب. نعمل وجه نكمل أكل وجه إما أن نقول من الوجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتتبع الوجه ولا تنجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص بالمسح وليس بالغسل، وإما أن نقول تتبع الرأس في المسح في المسح حيث أقول بزيد أقبل بيما وأجبرت من مسح أذنه. ماشي طرف الباب ثاني بس على الوضوء قبل الوضوء هنا على الوضوء يا اخي هل الوضوء لا هات هات وليس فيه المقصود به في الأمور الشرعية. أرجو في الحديث إن شاء الله بكرة أو يوم الثلاثاء الجمعة. شرح الشيخ. شرح الشيخ بكرة برضه قال إن هو تحمل على في جاء أدلة التأديب في الصحيحين أن السلام لم يكن يتوضأ قبل الأكل. نعم الحديث موجود في السنة. درس الحديث الجمعة إن شاء الله قبل من الأربعاء. الله السعيد والروضة خلوا من الأربع بكرة هنا جمع دوم الأربع بعد عندنا السبت زي ما هو في الورقات هنا وعندنا الاثنين المسلم والوسطين والثلاث في الموسري والأربع في مسلم و... لا في الروضة قال أخذ الشارب والعنفقة والحجمان والحليل إذا كان تصل البشرة فيغسلها أما لم يضرم البشرة ظاهرة فلا بد من غسل. قال إلا أن لا يغسل البشرة فيجزئ غسل ظاهره لا يشترط إيصال الماء للبشرة مع كفافة الشعر لا يشترط بل هو مستحب. ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان رضي الله عنه المتكلم. ولا يدور رسخ يسير تحت ظهر ونحوه لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصاف وهو صحيح واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين والحجم يلحق به مثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة أما إن كانت ترى بالعين المجردة فالصحيح أنه يجب إزالتها قبل الوضوء. الدم والعجين والعجين نعم إذا كانت أشياء لا ترى بالعين المجردة فالأشياء تفهم لا تفهم نشوفه مسترد. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباب للإرفاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله حديث عبد الله بن زيد وغيره ولا يجب مسح ما استغفر من شعره قال الكافي والشرع. قلنا يا جماعة قبل الأسبوع اللي فات نبقى هنا الإلصاق وهو الراجح ويجب مسح كل رأس لا بعضه وذكر من الأدلة. طيب يا جماعة ولا يجب مسح ما استنطر من شعره لأنه في حكم المنفصل

وما يصل إليه مع كعبيه وعمر عثمان النبهاني كأصل الساقي لحديث عثمان رضي الله عنه. وسننه